شبيت ضوي بوي يلا حلي خيلك مليئ اللي نشد بها الظهر. ست الجناح ثم حب يرجع على مثل الهوى يزفه يزفه بعيد وانا محدود في حد.